بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتدى المؤلف رحمه الله تعالى المقطع الذي مر معنا بالأمس في التفريق بين مصطلحي العلم والفقه، فبين رحمه الله أن الفقه أخص من العلم، ثم انتقل إلى تعريف العلم وأقسامه، ثم إلى تعريف الجهل وأقسامه والظن والشك، ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا أو مركبا لقبيا على هذا العلم، ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان أبواب أصول الفقه على سبيل الإجمال والعد، ثم شرع في تفصيلها بشيء من التفصيل، فتكلم عن تعريف الكلام وأقسامه، وقد توقفنا بالأمس عند التقسيم الأول للكلام، وهو تقسيمه إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وتمن وعرض وقسم، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تقسيم آخر من جهة أخرى، وهي جهة دلالة اللفظ على موضع له، يعني اللفظ يدل على المعنى الموضوع أو يدل على المعنى المراد. إذا نظرنا إلى هذا الاعتبار ينقسم الكلام إلى قسمين، وهما اللذين سيذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى الآن. فضلك. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة فقط. يقول رحمه الله: ومن جهة أخرى ينقسم، يعني ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. قال العلماء: كيف عرفنا أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز؟ قالوا: نظرنا في المفردات أو في الكلمات، وجدنا أنها لا تخرج من أحد حالين: إما أن تستعمل في موضوع له أصلا وهنا تكون حقيقة، أو تستعمل في غير موضعة له وهنا تكون مجازا، فلا يرد إلا الاحتمالان هذان: إما أن يستعمل أو تستعمل الكلمة في موضعة له، أو تستعمل في غير موضعة له. قال: إلى حقيقة ومجاز. أصل الحقيقة في اللغة الشيء الثابت. قال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. ما بقي أي الذي بقي، أي المفردات التي بقيت في الاستعمال على موضوعه، أي على ما وضعت له. ما معنى موضوعه؟ المعنى يريد المؤلف رحمه الله أي ما وضعت له لغة. يقولون: كل كلمة أو كل مفردة لها من حيث الأصل الوضع اللغوي لها معنى، ثم قد ينقلها الناس بتعرفهم إلى معنى آخر. فالمعنى الأول هو الحقيقة، وهذا ينسحب أو ينجر إلى مسألة أخرى، وهي مسألة: هل اللغات توقيفية أو لا؟ يعني هل هذه الكلمات أو التوقيفات، الكلمات مفردات اللغة، توقيفية من الله سبحانه وتعالى، أو أن الناس تعرفوا عليها؟ هذه مسألة أخرى ليست هي مراد البحث هنا، وقد يعبر عنها بعض العلماء بمبدأ اللغات، يعني كيف بدأت اللغات. الله سبحانه وتعالى يقول في آدم: وعلم آدم الأسماء كلها. قالوا: هذا دليل مثلا على أن اللغة توقيفية، المفردات والكلمات من الله سبحانه وتعالى. يقول: ما بقي في تعريف الحقيقة، ما بقي في الاستعمال على موضوعه. هذا هو التعريف الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله، ثم ذكر تعريفا آخر فقال: وقيل ما استعمل، أي اللفظ الذي استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، أيهما أوسع، التعريف الأول أو التعريف الثاني؟ المؤلف الآن ذكر تعريفان وذكر تعريفين، التعريف الأول والتعريف الثاني، أيهما أوسع مجالا؟ تأمل يا أخوان، إيش الثاني أوسع؟ في أحد يقول الأول أوسع؟ لماذا الثاني أوسع؟ أحسنت. الفرق بين التعريف الأول أنه يشمل الحقيقة اللغوية فقط، يشمل الحقيقة اللغوية فقط، أما التعريف الثاني يشمل الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية يتعرف عليها الناس، أنه قال ما اصطلح عليه من المخاطبة، ويشمل الحقيقة الشرعية. يعني ذكر هذين التعريفين المؤلف رحمه الله يشير لنا إلى أن العلماء اختلفوا في الحقيقة، هل هي تنقسم إلى حقيقة لغوية وشرعية وعرفية كما سيذكر المؤلف، أو أنها الحقيقة لغوية فقط وما سواها مجاز. المؤلف كأنه والله أعلم يرجح القول الأول أن الحقيقة لغوية فقط، لأنه قدم التعريف هذا الذي يفيد أن الحقيقة لغوية، قدم تعريف ما بقي في الاستعمال على موضوعه، والمراد بالوضع هو الوضع اللغوي. أيضا في كتابه الآخر كما سبق معنا عدة مرات، المؤلف له كتابان في أصول الفقه غير هذا الكتاب، البرهان والتلخيص، عرف الحقيقة في التلخيص أو عرف المجاز في التلخيص بأنه ما استعمل في غير موضع له لغة، فدل هذا على أن المؤلف يرجح التعريف الأول الذي يعرف الحقيقة بأنها اللفظ الباقي فيما وضع له لغة فقط، أما إذا انتقل المعنى إلى معنى آخر تعرف عليه الناس فهل يصبح حقيقة أو لا عند المؤلف؟ لا يصبح حقيقة عند المؤلف، وعند آخرين العلماء يرون أنه يصبح حقيقة عرفية لأنه تعرف الناس عليه فيدخل فيما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. واضح يا أخوان؟ واضح ولا في إشكال؟ طيب لعلنا نرجع الكلام حتى يأتي ذكر الحقائق الثلاث حتى يتضح. طيب ننتقل إلى المجاز. المجاز يقول هو عكس الحقيقة، لأنه دائما إذا عرف الإنسان عكس الشيء عرف الشيء، يقول ما تجوز عن موضوعه، هذا ما عرف به المجاز. المجاز أو الجواز في اللغة يفيد الانتقال من شيء إلى شيء، تقول جاز الطريق يعني عبر الطريق انتقل إليه، جاز كذا يعني انتقل عنه، فمعنى الجواز في اللغة هو الانتقال. إذن المجاز هو نقل المعنى من المعنى الموضوع له لغة، أو نقل المفردة من المعنى الموضوع له لغة إلى معنى آخر. واضح أخوان؟ ثم قسم الحقائق إلى ثلاث، إما لغوية أو شرعية أو عرفية، وهذا التقسيم إنما ينطبق على التعريف الثاني فقط، أما التعريف الأول فليس فيه إلا حقيقة لغوية فقط. على التعريف الأول ليس عندنا إلا حقيقة لغوية فقط، أما على التعريف الثاني فهو الذي يرد فيه الحقائق الثلاث. الآن يقولون لما تقول الأسد وتريد به الحيوان المعروف، هل هذا حقيقة أو مجاز؟ حقيقة. لماذا؟ طيب هل ينطبق عليه التعريف الأول والتعريف الثاني، أو التعريف الأول فقط والثاني فقط؟ كلاهما، لأنه استعمل في موضع له تسمية هذا الحيوان أسد، هذا هو الوضع اللغوي، هذا في اللغة يسمى هذا الحيوان أسد، وأيضا استعمل فيما اصطلح عليه في المخاطرة، إذن هو حقيقة على كلا التعبيرين. لما تقول عن شخص شجاع رأيت أسدا يقاتل الناس، إيش يكون هذا؟ إذا نظرنا إلى التعريف الأول يكون مجازا، لأنه نقل العبارة من الموضوع اللغوي إلى موضوع متعارف عليه عند الناس. الناس تعرفوا فيما بينهم على تسمية الرجل الشجاع أسدا مثلا، أو تسمية العالم المتوسع في العلم بحرا مثلا. لما تقول رأيت بحرا يبهر الناس بعلمه، أنت ما ترى ما تقصد البحر الحقيقي، وإنما تقصد عالم واسع العلم. على هذا إذا نظرنا إلى التعريف الأول فهذا يكون مجاز، لأنه نقل العبارة ونقل اللفظ أن المعنى الموضوع له إلى معنى آخر. أما على التعريف الثاني فإنه حقيقة عرفية، لأن تسمية الرجل الشجاع أسدا حقيقة عرفية، الناس متعارفون أو اتفقوا فيما بينهم على هذه التسمية. تسمية واسع العلم بحرا مثلا حقيقة عرفية. واضح يا أخوان الآن أو غير واضح؟ أحد عنده إشكال؟ المفردة أحسن. كيف؟ أحسنت. يعني يقول إذا قلنا الحقائق ثلاث، واضح الكلام؟ يقول إذا قلنا عندنا حقيقة عرفية وحقيقة لغوية وحقيقة شرعية، إذا ما هو المجاز؟ إذا ما هو المجاز؟ الجواب أن هذا التقسيم إلى الحقائق الثلاث أكثر من يطلقه هم من ينكر المجاز. أكثر العلماء الذين يقسمون الكلام إلى حقيقة لغوية، حقيقة عرفية، حقيقة شرعية، هم من ينكر المجاز حتى يخرج من الإشكال الوارد، يقول لها حقيقة عرفية. أما أكثر العلماء فإنهم لا يقسمون التقسيم حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، حقيقة لغوية. الأمر الآخر أنه يصبح حقيقة شرعية الآن مثلا لما تقول رأيت أسدا وتقصد الرجل الشجاع، أصبح حقيقة عرفية بالمعنى العرفي، لكنه مجازا بالمعنى اللغوي. واضح؟ يعني هو بالنظر مثلا تسمية الدعاء صلاة هو المعنى اللغوي، يعني تسمية الصلاة أو الدعاء بالصلاة هو المعنى اللغوي، لكن الصلاة هي حقيقة شرعية على الصلاة ثلاث الأفعال المعروفة. فإذا أطلقت الصلاة وأن تريد الدعاء أصبحت هذه حقيقة لغوية لكنها مجاز شرعي، يعني نقل المفردة عن ما وضعت له. نمثل على هذه الأمثلة اللغوية والشرعية والعرفية. يعني هل هناك ترابط بين إنكار المجاز وبين التعريف الثاني؟ الجواب لا. صحيح أن جمهور العلماء من ينكر المجاز يذكر التعريف الثاني، لكن هناك أحد ممن أقر المجاز ومع ذلك يأتي بالتعريف الآخر أو التعريف الثاني الذي ذكرنا. يقول الحقيقة إما لغوية، وهذا هو الأصل في الحقائق أنها لغوية، يعني مثلا أسد حقيقة لغوية، المسميات كلها حقائق لغوية في الأصل الوضع، ليس في الأصل الحادث، يعني ليس إذا أطلق الاسم عند أناس معينين فقط. أما الحقيقة الشرعية فهي نقل المعنى أو نقل المفردة أو الكلمة من ما وضعت له لغة إلى وضع آخر شرعي. مثلا ما معنى الصلاة في اللغة؟ الدعاء، صح؟ معنى الصلاة في اللغة لو ترجع إلى أي معجم معاجم اللغة تجد أن معنى الصلاة لغة هي الدعاء. قال الله تبارك وتعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، هل المراد أن يكبر عليهم صلاة جنازة أو أي صلاة؟ لا، وإنما المراد أن يدعو لهم بهذا يقول النبي أوفى لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بزكاته قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني دعا لهم. إذن هذا معنى الصلاة في اللغة، لكن جاءت الشريعة فنقلت هذا المعنى إلى معنى آخر وهو الصلاة ذات الأفعال والأقوال المعروفة. تسمية الصلاة على الصلاة التي نصليها صلاة المغرب صلاة العشاء ماذا يسمى؟ حقيقة شرعية، ومن يقول الحقائق لغوية فقط يقول هذا مجاز. مثال آخر الصيام، الصيام في اللغة هو الإمساك، صح؟ في قول قائل خير صائمة وأخرى غير صائمة تعلك تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة أو اللجمة، أو كما البيت لم أضبطه، لما يقول خير صائمة يعني ما معنى صائمة؟ يعني ممسكة. فأصل الصيام في اللغة هو الإمساك، ولهذا قال الله تعالى في قصة مريم إني نذرت للرحمن صوما. ما هو الصوم هنا؟ هو الإمساك، السكوت عن الكلام. لكن المعنى الشرعي أطلق الصيام هل على مجرد الإمساك أو على إمساك مخصوص؟ يعني لو أن إنسان أمسك عن الصيام عن الكلام هل يسمى صائم في عرف الشريعة؟ لا، لأن الصيام الشرعي هو الإمساك عن أشياء محددة في وقت محدد. وهكذا، والقاعدة أن الأغلب، وهذه قاعدة، أغلب الحقائق الشرعية تكون أخص من الحقائق اللغوية. الأعم الأغلب أن تكون الحقائق الشرعية أخص من الحقائق اللغوية. كيف؟ يعني يكون إطلاق لو أخذنا الآن الصلاة تطلق على الدعاء في اللغة، فسمى الشارع الصلاة دعاء مخصوص الذي هو في ذات الأفعال والهيئات المعروفة، الصيام هو الإمساك، نقل الشارع الإمساك إلى معنى إمساك مخصوص وهو الإمساك عن الطعام والشراب وسائل المفطرات. يعني على هذا الإمساك معنى واسع، هذا هو الحقيقة اللغوية، كل إمساك يسمى صيام. أما الشارع لا يسمي الصيام إلا على إمساك مخصوص، وهذا هو معنى كلامي إن الحقائق الشرعية تكون أضيق أو أخص من المعاني اللغوية، تأتي إلى المعنى في الغالب ليس في دائما فتقيده. وقد يرد العكس لكنه نادر، قد يرد أن يكون المعنى اللغوي ضيق فتوسعه الشريعة. إيش مثاله؟ مثال الإيمان، الإيمان في اللغة تصديق، صح؟ وما أنت بمؤمن لنا، إيش معنى بمؤمن لنا في قصة يوسف؟ يعني وما أنت بمصدق لنا. لكنه في الشريعة يطلق على تصديق اللسان وفعل الجوارح وتصديق القلب، يعني أعم مما هو عليه في اللغة. نعم، الحقيقة الشرعية تسمى عند بعض العلماء مجازا في اللغة، صحيح الكلام هذا، لأنها نقلت عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر. مثل الصلاة معناها في الشريعة غير الصلاة اللغوية المعروفة، وهكذا. المؤلف ذكر أنواع المجاز، قال المجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، هذه أربعة أنواع، إما بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. حتى يتضح لنا المراد بهذه الأمثلة، بهذه الأنواع النقل والنقصان والزيادة والاستعارة، نقف مع الأمثلة ذكرها المؤلف. صبر. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. ما معنى كلام المؤلف إن هذا مثال على المجاز بالزيادة؟ لو كانت هذا التعبير في غير القرآن لما يقول سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، الكاف للتشبيه كمثله صح، ومثله يعني المعنى في غير القرآن ليس مثل ليس مثل مثله شيء صح. هل المراد إثبات مثل لله سبحانه وتعالى؟ حاشا وكلا، ليس المراد إثبات مثل ونظير لله تعالى. يعني المعنى في غير القرآن لو أن قال لو أن الإنسان قال ليس مثل الله شيء، ألا يكون المعنى نفس المعنى المؤدي إليه في الآية؟ في غير القرآن لو أن قائلا قال ليس مثل الله شيء وحذف الكاف هذه، ألا يكون المعنى نفس معنى ليس كمثله شيء؟ نفس المعنى. فالكاف هنا يسميها العلماء زائدة، ليس أنها زائدة عن زائدة في القرآن حاشا وكلا، وإنما المراد أنها من حيث المعنى زائدة. لماذا أتي بها؟ طيب أتي بها للتوكيد، يعني باب توكيد نفي وجود المثيل لله سبحانه وتعالى، قال ليس كمثله شيء. وهذه قاعدة نفيسة ذكرها بعض علماء اللغة، ذكرها ابن جني رحمه الله في الخصائص، أن جميع ما يسميه العلماء زيادات في اللغة إنما يؤتى به للتوكيد. جميع ما يسمى زيادة في اللغة من حيث الإعراب يعني أو من حيث المعنى إنما يؤتى به للتوكيد. بعض العلماء تحرج من يقول هذه زيادة في الإعراب، تجده يقول صلة، مثل يقول الميم صلة، يعني معنى صلة زيادة في الإعراب، لكنه لا يريد أن يأتي بعبارة زيادة فيأتي بعبارة صلة. واضح كيف أن المراد هنا مجاز في الزيادة؟ واضح إن شاء الله. طيب ثم ذكر المجاز بالنقصان. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية. الآن الله سبحانه وتعالى يقول في قصة يوسف حكاية عن إخوة يوسف، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. واسأل القرية، هل يريد إخوة يوسف عليه السلام من أبيهم أن يسأل القرية التي هي البنيان والبيوت؟ ماذا يريد؟ أهل القرية. قالوا فهذا حذف أهل من حيث المعنى لأنه مفهوم، إذا قلت اسأل القرية تسمية أو إطلاق، يعني الخلاصة نصل إليها أن إطلاق القرية على أهل القرية مجاز وليس حقيقة، وإنما الحقيقة القرية هي البنيان نفسه، فتسمية أهل هذا البنيان قرية هو من باب المجاز. فكلنا يفهم من قوله تعالى واسأل القرية أن المراد سؤال أهل القرية وليس سؤال القرية ذاتها. واضح كيف يكون المجاز بالنقصان؟ طيب تفضل. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. النقل معناه أن ليس فيه لا زيادة ولا نقصان. إن الآن في المعنى الأول في زيادة ليس كمثله شيء، في الآية الأخرى في نقصان يعني حدث أهل. النوع الثالث النقل لا يكون لا عندنا لا زيادة ولا نقصان، وإنما ينقل أو تنقل الكلمة من معنى الموضوع له لغة إلى معنى آخر مثله الغائط. ما معنى الغائط في اللغة؟ هو ما ينخفض من الأرض، المكان المنخفض من الأرض هو الغائط في اللغة. تسمية ما يخرج من الإنسان غائطا هذا مجاز. كيف مجاز؟ لأنه نقل المعنى من الموضع المنخفض إلى ما يخرج من الإنسان، لأن الإنسان إذا أراد قضاء حاجته يرتاد المواطن المنخفضة. واضح؟ من ينكر المجاز مثلا يقول هذه حقيقة عرفية وليس هذا مجاز، الناس تعرفوا فيما بينهم على أن ما يخرج الإنسان يسمى غائطا. قال والمجاز، تفضل. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، يعني هذا النوع الرابع من نوع المجاز, وهو المجاز بالاستعارة كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: جدارا يريد أن ينقض. كيف معنى استعارة؟ الآن الله تعالى ذكر أن الجدار يريد أن ينقض, صح؟ هل الإرادة صفة لمن فيه حياة أو صفة للجمادات؟ يعني هل توصف الجمادات بأنها ذات إرادة؟ ها؟ لا توصف المجازات بأنها ذات إرادة. فاستعار الله سبحانه, فمعنى الاستعارة أن مستعير للجدار هنا صفة من صفات ذات الحياة وهي الإرادة. وإلا في الأصل الجدار ليس له إرادة, لكن هذه الصفة استعيرت له من الأشياء التي فيها حياة. هذا معنى المجاز بالاستعارة. هذه أنواع, أربعة أنواع في المجاز. وقد يكون مثلا هذا الموضوع يعني يصعب على بعض الأخوة تصوره أو إدراكه. نعود إلى المسألة التي لم يذكرها المؤلف اختصارا, وهي: هل هناك ما يسمى مجاز في الأصل ولا لا؟ يعني بعد هذا التقسيم, هل هناك مجاز أو أنه ليس هناك ما يسمى مجاز؟ جمهور العلماء يرون إثبات المجاز, وأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. وذهب طائفة من أهل العلم إلى إنكار المجاز مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان ذلك في القرآن أو في غير القرآن. ومن أبرز ممن أنكر المجاز مطلقا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم, وقبلهما اشتهر عالم علماء المالكية اسمه ابن خويز من داد من علماء المالكية. هؤلاء أنكروا المجاز مطلقا, قالوا ليس هناك شيء اسمه مجاز. وذهب من المعاصرين مثلا الشيخ محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله, له رسالة اسمها منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز, يرى أن المجاز مطلقا لا وجود له سواء في القرآن أو في غير القرآن. ذهب آخرون من العلماء إلى أن المجاز غير موجود في القرآن لكنه موجود في اللغة, لكنه موجود في اللغة. وبعض الناس يظن أن هذا هو قول الشيخ الشنقيطي رحمه الله, وليس صحيح, وليس هذا صحيحا. الشيخ الشنقيطي صحيح هو سمى كتابه منع المجاز في منزل التعبد والإعجاز, يعني قد يفهم الإنسان من عنوان الكتاب أنه يمنع المجاز في القرآن فقط, لكن من قرأ الكتاب تبين له أن المؤلف رحمه الله يمنع المجاز مطلقا في القرآن وفي غير القرآن. إذن هذه ثلاثة أقوال في المسألة. لماذا العلماء مثل شيخ الإسلام رحمه الله وبعض العلماء المعاصرين اشتد إنكارهم للمجاز؟ اشتد إنكارهم للمجاز, وهذا صرح به شيخ الإسلام وصرح به ابن القيم حتى إنه سمى المجاز طاغوتا. لماذا أنكروا المجاز؟ لأن بعض أهل البدع استعملوا المجاز في إثبات عقائدهم الفاسدة. يعني مثلا بعض من أنكر صفات الله سبحانه وتعالى تقول له مثلا: الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه رحيم في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا. فيقول: لا, أنا لا أصف الله تعالى بأنه رحيم. طيب الآية الصريحة. يقول: لا, هذا مجاز, هذا كناية عن إرادة الخير والرحمة ونحو هذه العبارات. فهؤلاء العلماء منعوا المجاز حتى لا يتخذ ذريعة إلى بعض العقائد الفاسدة. لكن يمكن أن يقال إن المجاز ثابت, لأن الأصل هو استعمال اللفظ على الحقيقة, حتى يرد الدليل على المجاز. وهذه قاعدة، الأصل أن الكلام يراد به الحقيقة ولا ينتقل إلى المجاز إلا بدليل. إذا كان المعنى أو الكلمة لها معنيان، معنى حقيقي ومعنى مجازي، لا يصح لإنسان أن يقدم المعنى المجازي على المعنى الحقيقي إلا بدليل. إذا جئنا مثل التمثيل الأول، رأيت أسدا يقاتل الناس، لماذا قلنا إن هذا الأسد المراد به الرجل الشجاع؟ هذا معنى مجازي، لأن الأسد الحقيقي لا يقاتل الناس، واضح؟ لا يحصل القتل، وإنما يحصل القتل فقط. لما تقول مثلا رأيت بحرا ينهل الناس من علمه، لماذا نقول هذا المراد به العالم مجازا؟ لأن البحر الحقيقي لا يؤخذ منه علم. لكن لو إنسان قال رأيت أسدا وسكت، جاء شخص وقال رأيت أسدا، اختلفوا اثنين، قال والله هذا يقصد فلان من الناس، وقال آخر له يقصد أسد رأى في حديقة الحيوان مثلا، ما هو الصحيح من الأمرين؟ الأسد الحقيقي، لماذا؟ لأنه الأصل، ولم يدل دليل على المعنى المجازي. يعني إذن هذه قاعدة، لا ننتقل إلى المعنى المجازي إلا بدليل. هذا يعني ما يتعلق بهذه المسألة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الباب الثاني من أبواب أصول الفقه، وهو الأمر. في هذا يقول: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. طيب، هذا هو تعريف الأمر، استدعاء الفعل يعني طلب الفعل، كما سبق معنا مرارا الألف والسين والتاء للطلب. استدعاء الفعل، لما يقول مؤلف استدعاء الفعل يدخل في هذا الفعل والقول، لأن المأمورات الشرعية هناك مأمورات أفعال وهناك مأمورات أقوال. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الذكر هنا قول أو يدخل فيه القول وهو مأمور به. فالفعل لما يقول استدعاء الفعل يدخل فيه الفعل ويدخل فيه القول، واضح يا إخوان؟ استدعاء الفعل بالقول يعني أن الأمر إنما يكون عن طريق القول، كأن المؤلف يرى أن الأمر لا يتحقق إلا عن طريق القول. يعني لو مثلا أشر إنسان لآخر بإشارة، هل تكون أمرا أو لا؟ الأصوليين اختلفوا، فالمؤلف يرى أن الإشارة ليست أمر. لما تشير لشخص بفعل شيء ما، المؤلف يرى أن هذا لا يسمى أمرا، لأنه يقول بالقول، فدل على إخراج ما سواه مثل الإشارة. والصحيح أن الإشارة أمر. ما الدليل؟ إيش؟ أشارة ليس فيه صراحة، في دليل صريح جدا في قصة أبي بكر رضي الله عنه. نعم، اللهم صل على محمد. إيش؟ ما في إشكال، لكن ما هو الدليل على أن هذه الإشارة تسمى أمرا؟ الدليل هو ما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أو حديث بلال في قصة أبي بكر، لما صلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع أبو بكر رضي الله عنه إلى الصف، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن يثبت في مكانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت الصلاة ماذا قال لأبي بكر؟ ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الفعل منه أو هذه الإشارة منه، سماها أمرا صريح. ما من، وهذه اللفظة إذ أمرتك في البخاري وأظنها في مسلم، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك. إذن استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، يعني يكون الذي يطلب فوق المطلوب، الآمر فوق المأمور، فوقه قدر ومكانه إلى آخر ذلك. لأن الحالات ثلاث: إما أن يكون ممن هو دونه أو مساو له أو فوقه. استدعاء الفعل رحمك الله ممن هو دونه يسمى أمرا، صح؟ كالأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، مثلا في المخلوقين لما يأمر الأب، يطلب الأب من ابنه فعل شيء، يقول اذهب وأحضر كذا، هذا يسمى أمرا لأن الأب فوق الابن. أما إذا كان المستدعى والمستدعي متساويان مثل الزميل لزميله، ماذا يسمى؟ يسمى التماسا. لما تقول لزميلك افعل كذا، هو صحيح طلب فعل لكنه هذا لا يسمى أمرا وإنما يسمى التماسا. طيب، إذا كان ممن هو فوقه، الابن يطلب من أباه، أوضح من هذا دعاء الإنسان لله لما يقول رب اغفر لي، اغفر لي هذا فعل أمر من حيث اللغة، ماذا يسمى؟ دعاء، يسمى دعاء. استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ماذا يخرج؟ هذا يخرج المندوب، يعني المؤلف رحمه الله يرى أن المندوب المستحب لا يسمى أمرا، وبعض العلماء يرى أن المندوب يدخل في الأمر، ولهذا يعرف الأمر بأنه استدعاء الفعل ممن هو دونه فقط دون أن يقول على سبيل الوجوب. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى من مسائل الأمر، وهي صيغة الأمر. تفضل. وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. طيب، وصيغته افعل، يعني ما هي الصيغ التي إذا جاءت عرفنا منها أن هذا أمر؟ الصيغة الرئيسية صيغة افعل، لأن هذا هو فعل الأمر. الصيغة الرئيسية هي فعل الأمر افعل، أقيم الصلاة هذا فعل أمر، آتوا الزكاة فعل أمر، اركعوا مع الراكعين، كلها على هذه الصيغة، صيغة افعل. هذه هي الصيغة الرئيسية، هي للأمر بلا إشكال. هناك صيغ أخرى للأمر تصل إلى 20 أو أكثر من الصيغ، لكن منها صيغة فرض أو كتب. إذا أتت هذه الصيغة فهي للأمر، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم. إذا أتت كتب أو فرض فهي تدل على الأمر، كذلك صيغة أوجب تدل على الأمر. لما يقول الشارع ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء بأنه واجب، يدل هذا على أنه مأمور به. الخلاصة أنه عدة صيغ للأمر تبحث في كتب الأصول الموسعة، لكن أبرزها والصيغة الرئيسة منها هي صيغة افعل، صيغة فعل الأمر. ثم قال: وهي عند الإطلاق والتجرد تحمل عليه. هذه مسألة أخرى من مسائل الأمر، وهي من أهم المسائل، وهي على ماذا يدل الأمر، أو ما هو مقتضى الأمر. هل الأمر يدل على الوجوب أو الندب أو الإباحة؟ هذه أحوال ثلاث. قد يقول قائل، تقول له الصيام، أو مثلا تقول له صلي، الله تعالى يقول وأقيم الصلاة، يقول صحيح هذا أمر، لكن الأمر يفيد الندب الاستحباب، واضح أهمية هذه المسألة. قد يقول لك قائل أن هذه آية نسلم معي ثلاثة، من قال لك أن الآية تدل على الوجوب أو أن الأمر يدل على الوجوب؟ فنقول الصحيح أن الأمر إذا تجرد عن قرينة يدل على الوجوب. يعني إذا لم يأتي قرينة دليل يدل على أن الأمر للندب أو للإباحة فإن الأمر للوجوب، هذا الأصل في الأمر. متى ما وجد أمر فإنه للوجوب يجب فعله. وإذا قال الإنسان لا هذا مندوب نقول ما هو الدليل؟ يعني الدليل يلزم عند من جعل الأمر للندب أو الإباحة. ما هو الدليل على أن الأصل في الأمر الوجوب؟ واضح الكلام؟ يعني إذا تبين لنا أن مقتضى الأمر هو الوجوب فما هو الدليل على أن مقتضى الأمر هو الوجوب؟ ما هو الدليل على أن الأمر يدل على الوجوب؟ هناك عدة آيات وعدة نصوص تدل على هذا الأمر، نكتفي منها بآية واحدة وهي قول الله سبحانه وتعالى. كيف؟ وما أتاكم الرسول فخذوه. هناك أصرح منها فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هل يمكن أن يقع العذاب الأليم على ترك مستحب؟ هل يمكن أن تقع الفتنة على ترك مستحب؟ لا، إنما العذاب يكون على ترك واجب. فدل قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر رسوله أو أمر الله سبحانه وتعالى يدل على الوجوب بصريح هذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. القول بأن مقتضى الأمر إذا تجرد عن القرينة يدل على الوجوب هو قول جمهور العلماء، بعضهم يقول هو هذا قول المذاهب الأربعة، لكن يكفي أن هذا هو قول جمهور العلماء. وبعض العلماء يرى أن الأمر للندب، لكن الصحيح هو أن الأمر يدل على الوجوب للآية ذكرناها وللأدلة الأخرى التي لم تذكر. أما إذا وجد دليل يدل على الندب أو يدل على الإباحة هنا نقول فعل الأمر للندب. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، حديث عبد الله المغفل، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذه الآن أليست صيغة أمر؟ صيغة أمر، فعل أمر، صلوا قبل المغرب. الصلاة قبل المغرب يعني بين الأذان والإقامة هل هي واجبة ولا مستحبة؟ مستحبة بلا إشكال. طيب ما هو الدليل على أن الأمر ها هنا للاستحباب وليس للوجوب؟ إذا أتى الوجوب لا نقول ما هو الدليل، وإنما نقول ما هو الدليل إذا كان الاستحباب، صح؟ لأن هذا هو خلاف الأصل. ما هو الدليل؟ أحسنت، لأن السلام قال في آخر الحديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء دليل هذا على أن الأمر للندب. أيضا من القرائن مثلا أن يوجد الإجماع على أن هذا المأمور به مندوب وليس واجبا. مثلا الله تعالى قال في حق الموالي قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. المكاتبة تعني أن يشتري المولى أو العبد نفسه من سيده، فكاتبوهم هذا صيغة أمر معناه يجب وجوبا المكاتبة، لكنها للندب. لماذا؟ لأن العلماء أجمعوا على أنها على أن المكاتبة ليست واجبة وإنما هي للندب. الخلاصة أنه إذا دل الدليل على أنه للندب وإلا فإنه للوجوب. طيب قد يدل أحيانا الدليل على أن الأمر للإباحة فقط وليس للندب ولا شيء من ذلك. إيش مثاله؟ مثال مثلا قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل نقول أنه البيع والشراء بعد صلاة الجمعة واجبة لأن الله تعالى قال وابتغوا من فضل الله، أو نقول أنها مستحبة؟ بحيث أن من ذهب يبيع ويشتري سيؤجر على هذا البيع والشراء؟ الجواب لا، وإنما هو مباح. هذا يجرنا إلى مسألة مهمة، وهي ممكن تجدون عنوانها الأمر بعد الحظر. الأمر بعد الحظر، يعني إذا أمر بشيء كان قبل الأمر محظورا ممنوعا محرما، فهل هذا الأمر يدل على الوجوب أو على الاستحباب أو على ما لا يدل؟ ما لا يدل. مثل الآية المذكورة معنا، الله تعالى نهى عن البيع والشراء قبل صلاة الجمعة ثم أمر به بعد الصلاة، هذا أمر بعد الحظر. قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا حظر صح؟ ثم أتى بعده الأمر، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا أمر. هذا مثال على صيغة الأمر بعد الحظر، يعني أمر بشيء كان محظورا، أمر بشيء كان محظورا. إذا أمر بشيء كان محظورا فهل هذا الأمر يدل على الوجوب أو الإباحة أو على ماذا يدل؟ واضح المسألة يا إخوان؟ واضح تصور المسألة؟ العلماء رحمه الله تعالى هم أقوال في هذه المسألة، أشهرها قولان. القول الأول أن الأمر بعد الحظر، بعد الحظر للإباحة، يعني يدل على الإباحة فقط، أن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، هذا هو القول الأول. قالوا مثلا الله تعالى يقول إذا قضيت الصلاة وابتغوا من فضل الله، هذا يدل على الإباحة. مثال آخر قال الله تبارك وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا حللتم من الإحرام فاصطادوا. ولا يقال بأن الصيد بعد الفراغ من النسك واجب، وإنما هو مباح لأنه كان محظورا عنه في حال الإحرام، محرم عليه الصيد وهو محرم، فلما انتهى من الإحرام أبيح له. هذا هو القول الأول أن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، وهو المشهور عند كثير من الأصوليين. لكن القول الصحيح في هذه المسألة هو أن الأمر بعد الحظر يدل على ما كان عليه قبل الحظر. الأمر بعد الحظر يدل على ما كان عليه قبل الحظر. نعود مثلا للمثال اللي مثلنا فيه، إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الآن البيع والشراء قبل منع البيع والشراء عند صلاة الجمعة ما حكمه؟ مباح، الأصل في البيع والشراء هو الإباحة، ثم حضر عنه، يعني نهي عنه، منع منه عند صلاة الجمعة، ثم جاء الأمر به بعد الفراغ من صلاة الجمعة صح؟ هل هذا الأمر؟ قالوا هذا يدل على الإباحة، إذن الأمر بعد الحظر الإباحة. أما القول الثاني هو الصحيح، هو أن الأمر بعد الحظر يدل على ما كان عليه أو يحمل على ما كان عليه قبل الحظر. إذا كان الشيء قبل منعه مباحا فإنه يصبح بعد الأمر به بعد المنع مباحا، إذا كان مستحبا يصبح مستحبا، إذا كان واجبا يصبح واجبا. بالمثال اتضح المقال، اتضح معنى المثال على الإباحة صح؟ في آية الجمعة وفي وإذا أحللتم فاصطادوا آية المائدة. ما هو المثال على الاستحباب؟ مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. الآن هذا أمر بعد الحظر صح؟ هل نقول إن الحكم مباح أو نقول الزيارة مستحبة؟ زيارة القبور مستحبة، لماذا؟ لأن الحكم الشرعي قبل النهي هو الاستحباب. واضح إخوان؟ حكم الزيارة قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور هو الاستحباب، فلما أمر بها بعد الحظر دل ذلك على الاستحباب. طيب مثال يكون الأمر بعد الحظر على الوجوب، مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة فإذا حضرت حيضتك أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدع الصلاة. ثم قال بعد ذلك فإذا ذهبت فاغتسلي وصلي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن فدع الصلاة هذا حضر، حضر ومنع من الصلاة صح، وقوله فصلي هذا أمر بعد الحضر. هل نقول إن المرأة إذا طهرت الصلاة في حقها مباحة أو مستحبة؟ نقول واجبة. لماذا واجبة؟ أحسنت، لأن الصلاة قبل منعها من الصلاة لأجل الحيض كانت واجبة. إذن هذا هو الصحيح، أن الأمر بعد الحضر يدل على ما كان عليه قبل الحضر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة أخرى وهي تفضل. ولا يقتضي التكرار على التصحيح إلا ما دل الدليل على قصد. ولا يقتضي التكرار على الصحيح. ولا يقتضي التكرار. ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل، إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. ولا يقتضي الفور. هذا ثاني مسألة، ثاني مسائل الأمر. المسألة الأولى هل الأمر يدل على التكرار، والمسألة الأخرى هل الأمر يدل على الفور أو لا. المسألة الأولى يعني إذا أمر الشارع بأمر هل يدل على تكرار فعله أو لا يدل على تكرار الفعل؟ نقول إن الأحوال ثلاثة. الأمر إما أن يأتي معه دليل يدل على التكرار، مثل قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقول دلوك الشمس تحديد الوقت فيه دلالة على تكرار الصلاة كلما جاء هذا الوقت، هذا لا إشكال أنه يدل على التكرار، واضح؟ الأمر الثاني أن يدل دليل على عدم التكرار، مثل لما قال الله سبحانه وتعالى لله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في كل عام يا رسول الله قال لا. هذا الآن عنده دليل على أن الأمر ليس على التكرار صح؟ هذا لا إشكال فيه، لأن هناك دليل على أن الأمر ليس للتكرار. والنوع الأول لا إشكال فيه، لأن عندنا دليل على أن الأمر للتكرار، لكن الذي يختلف فيه العلماء هو فيما لو تجرد الأمر عن الدليل والقرينة. إذا أتى أمر دون أن يأتي فيه ما يفيد التكرار أو ما لا يفيد التكرار، فهل يدل على التكرار أو لا يدل على التكرار؟ الصحيح أنه لا يدل على التكرار، لأنك الآن لو أمرت شخص بفعل شيء ثم فعله مرة واحدة هل تعاتبه؟ لما تقول لشخص أحضر لي ماء، أحضر لك الماء، هل بعد ساعة لو ما جابك ماء مرة ثانية تعاتبه؟ لا، تعد ترى أنه قد امتثل الأمر. إذن الأمر لا يدل على التكرار، بل إذا فعله الإنسان مرة واحدة كفى، إلا ما دل الدليل على أنه فيه تكرار مثل الصلاة. الله تعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني إذا حضر هذا الوقت أقم الصلاة. أما المسألة الثانية فهي الأمر هل يقتضي الفور أم لا؟ يبدو أن الأذان حضر، فلعلنا نرجعها إن شاء الله الأسبوع القادم مع بقية مسائل الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ يقول ما رأي شيخ الإسلام في المجاز في القرآن؟ إذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يمنع المجاز في اللغة، فهل يمكن أن يقول المجاز في القرآن؟ ها لا، لأن ما لا يوجد في اللغة لا يمكن يوجد في القرآن. القرآن نزل بقرآن عربي بلسان عربي مبين. فالخلاصة أن شيخ الإسلام لا يرى المجاز واقعا لا في القرآن ولا في اللغة، وهذه قاعدة، أن من يمنع المجاز في اللغة قطعا سيمنع المجاز في القرآن. أما من يمنع المجاز في القرآن فقد لا يمنع المجاز في اللغة، وإنما يمنع المجاز في القرآن من باب احترامه أو عدم تأويل أو انحرافات العقدية عند بعض الطوائف. أما يقول سم يقول هل عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم للأمر يعتبر قرين الاستحباب؟ يعني لما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ثم لا يفعل هذا الفعل وينقل لنا أنه لم يفعل، يعني فرق بين عدم الفعل وبين نقل عدم الفعل. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ثم نقل أصحابه رضي الله عنهم عنه أنه لم يفعل هذا الأمر أو فعل خلافه، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن الأمر بتغطية الفخذ، غطي فخذك فإن الفخذ عورة، ثم جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كشف عن فخذه، فهل يمكن أن يقال إن هذا دليل على أن التغطية مستحبة وليست واجبة؟ نعم، هذا قال به بعض العلماء، قالوا إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما أمر به فإن هذا يعتبر قرينة للاستحباب، لكن لا يمكن الجزم في كل مسألة إلا في كل مسألة بذاتها. يعني أحيانا المسألة يرد عليها عدة أدلة، قد تقول في هذا أنه الاستحباب ولا تقول في هذا لأن هذا أتى معه أدلة تعرض وهذا لم يأتي معه أدلة تعرض، يعني الواقع التطبيقي يختلف في كل مسألة عن مسألة أخرى، لأن كل مسألة تجد العلماء رحمه الله تعالى يجمعون فيها الأدلة بقدر طاقتهم ثم يوازنون بينها ويستخرجون الحكم الشرعي. قال ربما يقول قائل أن الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن هذه الآية خاصة بما أو بمن نزلت فيه فكيف نجعلها عامة؟ واضح؟ قد يقول إن والله الآية إما أنها خاصة لمن نزلت فيه أو خاصة لأهل ذلك العصر، وكل هذا ممتنع لأن الشريعة لا تخص أحدا لعينه وإنما العبرة الأوصاف. الأمر الآخر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني هذه الآية عامة فليحذر الذين يخالفون عن أمره تشمل جميع من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا ما يدل عليه لفظ الآية؟ كون الآية نزلت في سبب خاص في شأن أناس خاصين لا يعنينا، يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه، هل هذا عام؟ الجواب نعم عام، لأن سلم قال هو الطهور ماؤه، ولا ننظر في السبب أنه قال نركب البحر ليس معنا إلا القليل من الماء، لو أن الإنسان نظر إلى هذا السبب ربما يقول أن الماء لا يكون طاهر مع البحر حتى أو لا يجوز الوضوء به إذا كان مع الإنسان ماء كثير غيره، لكن هذا ليس صحيح، وإنما الصحيح أن ماء البحر طاهر مطلقا أو طهور مطلقا، لأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فكذلك هذه الآية لفظها عام فتشمل جميع من خالف عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قد عاصر النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعاصره، سواء كان ممن وقعت أو نزلت بسبب هذه الآية أو لا. يقول ما الدليل على استحباب زيارة القبور قبل الأمر؟ واضح الإشكال. يقول الآن السلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ما هو الدليل على استحباب الزيارة قبل الأمر؟ نقول إن قول السلام كنت نهيتكم فيه إشارة إلى أن الزيارة قبل كانت مطلوبة وإن كانت ليست صريحة، وإن كانت ليست صريحة، لكن الأدلة الأخرى التي جاءت في مشروعية زيارة القبور والتي لا يعرف هل تقدمت على هذا الحديث أو لم تتقدم عليه تدل على الاستحباب. واضح يا إخوان؟ قد يقول قائل طيب مدام أنك تقول أن بعض العلماء يقولون أن الأمر بعد الحظر للإباحة، هل يرون أن دفن القبور مباحة فقط وليست مستحبة؟ واضح. الآن قلنا أن بعض علماء الأصول بل كثير من علماء الأصول يقولون أن هذه الصيغة الأمر بعد الحظر تدل على الإباحة، هل يقولون أن زيارة القبور مباحة فقط؟ إيش رأيكم؟ أحسنت. يعني هم لا يمكن كما تفضلتم، بل يقولون مستحبة، لكن دليل الاستحباب أدلة أخرى وليس هذا الدليل. واضح. يعني يقولون نحن لا نستدل على الاستحباب بهذا الدليل، هذا الدليل يدل على الإباحة فقط، لكن نستدل بالزيارة بالأدلة الأخرى التي جاءت سواء بالإشارة من كتاب الله أو جاءت بالصراحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال يعني ممكن أحد يبحث عنه للفائدة إذا بقي معنا وقت أو في أوقات أخرى. زيارة القبور دل عليها الدين أن السنة بشكل واضح، استحباب زيارة القبور دلت عليها السنة بشكل واضح، وهذا صريح ولا إشكال فيه، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به. لكن هل جاء في القرآن ما يدل على مشروعية زيارة القبور؟ الجواب نعم، ولا يكاد يذكر هذا كثير من العلماء. تبحثوا عن الدليل الذي يدل على المشروعية. يقول تريدون تعريفات غير موجودة في المتن وتسترسلون ببعضها، فهل ستكون ضمن الاختبار؟ التعريفات إذا كانت موجود مثلها في المتن فلا حاجة إليها لأنها توضيحية، أما إذا كانت غير موجودة فأنا أظنها قليلة جدا، أكثر التعريفات إن لم يكن كلها هي موجودة في أصل المتن. وعلى كل إن الإخوة يعني يبدو أنهم سجلوا الدورة فيمكن الاستفادة من تسجيلهم. أيها خاصة الحقائق الشرعية أم الحقائق اللغوية؟ قلنا إننا عم أن تكون الحقائق الشرعية خاصة لا عم أخص، وقد يرد أن تكون عم لكن الغالب أنها تكون أخص من الحقائق اللغوية. وضح لنا المجاز بالاستعارة. المؤلف رحمه الله مثل عن يد الاستعارة في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. قلنا إن كيفية أو المراد أو المعنى أنه مجاز بالاستعارة إن هذا الجدار الذي هو من الذي هو جماد استعير له صفات الأحياء فعبر عنه بالإرادة، ومعلوم أن الإرادة هي من صفات الأحياء ولا الجمادات، الأحياء فقط، لكن عبر بهذه الصيغة أو بهذا الصفة عن الجمادات استعارة فهو من مجاز الاستعارة. هل الأصح أن هناك مجاز أم لا، أم أنه حقيقة فقط؟ يعني المسألة كما ترى مختلف فيها، والأمر فيه سعة. إذا علم الإنسان أن من يثبت المجاز لا يعني أنه يقول به مطلقا، وإنما يقول الأصل هي الحقيقة، وأنه حتى لو قلنا بالمجاز لا يعني هذا أن نسلم لأهل البدع في ما ذكروه في الأسماء والصفات، بل يرد عليهم حتى لو قيل بالمجاز، يبقى أن الأمر في سعة. القول بالمجاز كما هو معلوم قول جمهور العلماء رحمه الله تعالى، ومن أخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية أو من تابعه لم يكن عليه تكريب. أما تخصيص محاضر لإعادة الشرح الحقيقة والمجاز، يعني إذا بقي هناك وقت ممكن بعد انتهاء الدورة ممكن يعني نرجع إليه. وهل هناك تسجيل؟ نعم، الأخوان يقول مسجلة. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، كيف أعرف هل هذا الأمر واجب أو مستحب؟ قلنا الأصل أن الأمر الوجوب، ولا ينصرف عن الوجوب إلا لدليل، أي قرينة. يعني أي شخص يقول إن أمرا ما لا يدل على الوجوب نقول له ما هو الدليل؟ إذا جاءك أمر وجاء شخص قال ترى هذا الأمر للإباحة أو هذا الأمر للندب، تقول له ما هو الدليل على ما ذكرت؟ لكن لو قال لك قال هذا الأمر للوجوب هل تقول له ما هو الدليل؟ لو قال لك قال هذا أمر يدل على الوجوب هل تقول له ما هو الدليل عنه يدل على الوجوب؟ لا، لأن الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب. فمن ادعى أن أمرا من الأمور أمرا ما يدل على الندب أو على الإباحة يطالب بالدليل. فمثلا لما نقول مثلا في هذا الصلاة قبل المغرب مستحبة، يقول قائل طيب أن يسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذا صيغة أمر ينطبق عليه تعريف الأمر يدل على الوجوب. نقول صحيح، لكن عندنا قرينة أو عندنا دليل يدل على أن هذا الأمر للاستحباب. ما هي؟ هي قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث لمن شاء، قول لمن شاء التي تفيد التخيير تدل على أن من رغب يصلي وهو أفضل، ومن رغب أن لا يصلي فلا بأس عليه، وهذا حقيقة المندوب. سم اللهم صل وسلم. واضح. يقول ان سلم امر الانسان الحديث بقتادة رضي الله عنه وغيره ان لا يجلس دخل المسجد حتى يصلي ركعتين، يصلي ركعتين، وهذا واضح. كيف نقول ان هذا مندوب او مستحب؟ نقول اولا العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا هل الأمر هنا للوجوب أو الاستحباب. صحيح أن جمهور العلماء أن الأمر للاستحباب وأنه استحباب مؤكد، وبعضهم يقول لا الأمر للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما دخل الرجل في صلاة الجمعة قال أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي. قال ولا يقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته إلا لترك أمر واجب أو في الأمر المحرم. الخلاصة ما هو الدليل عند من يرى الاستحباب؟ قد يرى الدليل مثلا ان والله هذا شبه اجماع عند العلماء انه الاستحباب، او يرى انه جاءت النصوص، او قد يقول مثلا في قصة الرجل تخطى الرقاب قال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. الخلاصة انه تجد عندهم قرينة يصرفونها او بموجبها يصرفون ظاهر الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. هناك تفصيل كثير يعني في مسألة الأمر هل الوجوب والاستحباب. تجد بعض العلماء يقولون مثلا الأصل فيما جاء في الآداب أنه الاستحباب، يعني مثلا يقول أي شيء في أمر من الأمور فيها من الآداب مثل الأكل باليمين أو غيره من الآداب يقول الأصل فيها الاستحباب. كل هذه تفصيلات موجودة في كتب الأصول وعند أهل العلم رحمه الله تعالى، لكن القاعدة العامة تربط على الإنسان أن الأصل في الأمر الوجوب حتى يدل دليل، حتى يدل دليل على الاستحباب. إما أن يأتي دليل صريح مثل هذا الحديث، أو يكون العلماء رحمه الله تعالى أجمعوا على أن هذا الأمر للاستحباب، أو غير ذلك من الأسباب. واضح؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.